بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ الدكتور ناصر ابن عبد الكريم العقل. وقد ابتدأ الشيخ حفظه الله في هذا الشرح في 18 من شهر شوال لعام 1426 من الهجرة النبوية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إجابة على بعض الأسئلة التي وردت، فإن الدروس الماضية كلها في الكتب كثيرة في العقيدة، والله الحمد نهيناها خلال الفترة السابقة لعدة كتب كلها موجودة لدى دار الرأي، ومن آخرها شرح العقيدة التدمرية في كم شريط؟ 12 شريط في دار الرأي. دار الرأي هي الدار الراعية لهذا الدرس، وهي دار مباركة نشكر لها جهودها ونشكر لها أيضا متابعتها، فإنها حاضرة في الدرس ربما أكثر من حضوري أنا، وأشهد لهم بذلك لأني أحيانا قد أعتذر عن الدرس وهم يأتون. طيب، ننتقل الآن إلى كتاب العقيدة الواسطية. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد أهل الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. نقف عند هذا ثم نقرأ فيما بعد، لأنه قد يستغرق بعض الأشياء المهمة عن هذا الكتاب قد تستغرق بعض الوقت. والحقيقة من المناسب جدا دائما في مقدمات الكتب أن يوضع لها تمهيد يعرف بالكتاب ومناسبة الكتاب وموضوعات الكتاب وبعض الأمور المنهجية التي تعتبر قواعد موازين يستصحبها طالب العلم أثناء شرح الكتاب في بقية مسائله. فأولا، الكتاب اسمه العقيدة الواسطية واشتهر بذلك. فلماذا سمي بالواسطية؟ نسبة إلى بلد واسط، واسط مسمى ينطبق على عديد من بلاد المسلمين في الدنيا كلها، حتى في المدينة الواحدة أحيانا وكثيرا ما يسمي أهل المدن بعض أجزاء المدينة بواسط، وهو المكان الأوسط. وواسط هي مدينة في العراق التي عناها المؤلف هنا، هي مدينة في العراق بين الكوفة والبصرة في مسافة متوازية بين الكوفة والبصرة. فهذه المدينة تشتهر بواسط، وفيها كثير من العلماء وطلاب العلم، ويقال لكثير من أهل العلم الواسطي، يعني نسبة إلى هذه البلدة أو إلى غيرها من البلاد الأخرى التي تسمى بهذا الاسم. هذه العقيدة قصتها أن أحد القضاة الفضلاء من أهل واسط طلب من شيخ الإسلام ابن تيمية أن يؤلف كتابا في عقيدة أهل السنة والجماعة، فالشيخ صرفه وقال ما أكثر كتب العقائد، فانتق منها ما يصلح، ونصحه بأن يأخذ من كتب العقيدة كتب أئمة السلف، لكنه ألح عليه فاستجاب له وكتب هذه العقيدة. لما كتبها ظهر حولها كثير من الإشكالات، لأنها صادمت بعض ما تعود عليه المنتسبين للعلم وأهل الأهواء والبدع والافتراق، حتى بعض المنتسبين للسنة صادمت بعض ما يجهلونه من الأصول والثوابت التي انغمرت عبر التاريخ. فالشيخ كتب هذا الكتاب، والكتاب يمثل فعلا جملة الأصول عند أهل السنة والجماعة، سواء فيما يتعلق بأصول الإيمان أركان الإيمان، أو ما يتعلق بالأمور الأخرى الثوابت كالشفاعة والرؤية وغيرها، أو ما يتعلق أيضا بالجانب العملي المنهجي في عقيدة السنة والجماعة، وهو منهج التعامل، منهج الأخلاق. وهذا الشق من العقيدة قد نسيه كثير من الناس، بل نسيه كثير من طلاب العلم، فصاروا يهتمون بالجانب النظري العلمي العقيدة وتجد عندهم الكثير من الخلل والخلط واللبس في الجانب العملي التطبيقي، ويظنون أنه جانب هامشي مع أنه جزء لا يتجزأ وثمرة أساسية من ثمرات الجانب النظري العقيدة، أعني الجانب العملي، جانب التطبيق، سواء فيما يتعلق بالعبادات فيما بين العبد وبين رب عز وجل، وما يتعلق بتطبيق الأحكام وأحكام الشريعة التي فرائض الدين وواجباته وسننه الظاهرة فهي جزء من عقيدة كل ثوابتها عقيدة، أو ما يتعلق بالتعامل مع الخلق. وهذا هو المحك الذي فشل فيه كثير من المسلمين اليوم، بل من المنتسبين للسنة أيضا، هو التعامل مع الخلق على أسس العقيدة. فالكتاب شمل هذه المعاني كلها، الجانب الاعتقادي والجانب العلمي النظري الظاهر والباطن، والجانب كذلك العملي اللي هو المنهجي في التعامل الظاهر. إذن هذه العقيدة الشاملة لمسائل الاعتقاد، سواء القواعد الأساسية والأصول الأساسية في الإيمان بالله عز وجل أو بما وصف به نفسه عز وجل من أسمائه وصفاته وأفعاله وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أنه أيضا يدخل فيه بعض التفاصيل حول أركان الإيمان. الشيخ رحمه الله في بعض أركان الإيمان فصل في بعضها أجمل إجمال ربما رأى أن الناس ليسوا في حاجة إليه لأنهم لا يختلفون عليه، مثل الإيمان بالملائكة أو الاختلاف عليه قليل، فالإيمان بالرسل أيضا مره مرور خفيف. في بعض أركان الإيمان أطول الشيخ، خاصة ما يتعلق بالركن الأول، وكذلك ما يتعلق بما يتعلق باليوم الآخر وما يندرج تحته من الرؤية والشفاعة، وهذه مسائل أيضا الشيخ وقف عندها وقفة قعد فيها وتقعيد يتناسب مع يعني ما يحتاجه المسلمون منذ وقته إلى يومنا هذا، وكذلك ما يتعلق بالقدر، كذلك الشيخ ذكر بعض القواعد المهمة كما سيأتي إن شاء الله من خلال الدروس القادمة. أيضا الشيخ في عموم هذه العقيدة كثيرا ما يلمح إلى وسطية واعتدال منهج أهل السنة والجماعة لأنه منهج الحق، خاصة فيما يتعلق بالإيمان وبما يتعلق بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعلق بكرامات الأولياء وما يتعلق بالقدر. أحيانا يصرح وأحيانا يتضمن قوله الاعتدال في منهج أهل السنة والجماعة. كذلك تميزت هذا الكتاب بعدة أمور، الشمول مع الإيجاز، شمول مع إيجاز وهذا نادر، يعني شملت العقيدة جميع أصول ومسلمات العقيدة الكبرى، ومع ذلك ليست طويلة ممكن حفظها. الأمر الثاني تميزت بالسهولة بخلاف كثير من كتب الشيخ، لأن الشيخ يلاحظ، شيخ الإسلام ابن تيمية يلاحظ عنده أنه إذا كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة أو كتب لأهل السنة والجماعة تجد كلامه واضح، بعيد عن المصطلحات الفلسفية، بعيد عن المعاني البدعية، بعيد عن التنزل لأهل الأهواء بمفاهيمهم وبمصطلحاتهم المعقدة. لكن إذا كتب الردود بالعكس تجد أسلوبه راقي من حيث الأسلوب الأدبي، وأيضا تجد أسلوبه أحيانا فيه عمق من حيث حاجته إلى أن يفصل فيما ابتلي به القوم من المفاهيم والمصطلحات التي لا يمكن إخراجهم منها إلا باستعمال مصطلحاتهم هم. فتجد في يعني الكتب الموجزة الوصية الكبرى كلامه واضح، في عقيدة الواسطية كلامه واضح، تجده في التدمرية بالعكس فيه عمق لأنه يقعد ويرد أصول المبتدعة في مصطلحاتهم، فضلا عن الكتب المطولة. إذا كتب مثلا الرد على الصوفية مثل الرد على البكري أو الإخنائي وغيره تجده يعني فعلا يدخل مصطلحات تحتاج عندنا إلى شرح. كذلك إذا رد على المتكلمين كما فعل في نقد تأسيس الجهمية أو في درء التعارض تجد أيضا أنه يتعمق ويستعمل المصطلحات التي عليها القوم. كذلك في منهاج السنة استعمل مصطلحات كثير من أهل الأهواء، لأن يعني منهاج السنة رد على عدة فرق، لا كما يظن بعض الناس أنه رد على الرافضة فقط، لا، لأن ابن المطهر الحلي الرافضي هو في نفس الوقت رافضي جهمي معتزلي قدري، فرد عليهم جميعا من خلاله في مصطلحات كثير منها صعب، أما في مثل هذه الرسالة فهي سهلة يعني سلسة على نهج تعبير أهل السنة والجماعة عن مسائل الدين. طبعا تميز ايضا الشيخ في ما يسميه بال يعني الاصاله والدقه في عرض مسائل العقيده على نهج السلف، ويعتبر اسلوبه اسلوب يحتذى لانه خبير بالفاظ السلف ومعاني الفاظهم، فكان يعبر عنها احسن تعبير. طبعا لا حاجه الى ان نقف على قصه الواسطية وما حدث لشيخ الإسلام من مناظرات، إلا أني أذكر النتيجة. طبعا أثير على الشيخ إشكالات كثيرة وصلت إلى السلطان، وقالوا أنه خالف المسلمين وأنه فرق وأنه فعل وفعل، واستدلوا على ذلك بالواسطية، فطلب أن يعقد منه عندهم مناظرة فتكون أيضا في مجلس السلطان ويكون السلطان هو الحكم. فعقدت مناظرات طويلة انتهت بأن وقع له السلطان مرسوم بأن ما قاله هو الحق، وأنه لم يعدوا منهج أهل الحق أهل السنة والجماعة، فخرج منتصرا بحمد الله، ودان له بذلك خصوم، لأنه في عموم مناظراته للخصوم يتميز بأمور لعل أهمها أولا إحاطته بمذاهبهم أكثر منهم، والأمر الثاني أنه خبير بمذهب السلف الذي خفي على كثيرين حتى ممن ينتسبون للسلف، فعنده حافظة قوية وعنده استقراء عجيب كأنه يملك وسائل من الوسائل الحديثة. فمثلا كان يقول قرأت 100 من تفسيرات الصحابة مثلا، هذا معنى كلامه، نسيت نصه، فلما أجد فيها ما يقول ما يؤيد قولكم في تأويل الصفات وفي كذا وكذا وكذا، 100 تفسير، وقالها قولة الجهازم. الأمر الثالث أنه كلما تحداهم بأمر لم يستطيعوا أن ينقضوه، فهو يقول لهم هذا مذهب شيوخ، يعني مذهب السنة والجماعة، عنده طائفة من الأحناف والشافعية والمالكية وحتى بعض المنتسبين للحنابلة عندهم بدع، فيقول لهم أنتم خلاف ما عليه شيوخكم، وشيوخكم يقولون كذا كذا وهو مذهب السلف، وأنا أتحداكم. وأحيانا يعطيهم مهلة 3 أيام وغيرها، من ضمنها مناظرة الواسطية أعطاهم مهلة، قال هاتوا ما يناقض كلامي من أن هذا هو مذهب شيوخكم أنتم، لا يخص الإمام أحمد ولا الحنابلة، فلم يأتوا إلا بما قال. فلذلك انتصر انتصار من يملك الدليل وقوة الحجة في مثل هذه العقيدة. طبعا في كثير من كتبه وأحواله كان يتعرض لمثل هذه المشكلات. نبدأ الآن بالشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مفتاح كل خير، وقد افتتح الله عز وجل بها كتابه، وإن كان اختلف العلم هل هي جزء من آيات القرآن أو لا. طبعا هي في سورة النمل جزء من القرآن، لكن في غير سورة النمل هل هي جزء من الفاتحة ومن بقية السور؟ كثير من أهل العلم يقولون هي جزء من الفاتحة وليست جزء من بقية السور، بعضهم يقولون ليست، يعني إنما هي افتتاح للبركة، وبعضهم يقول لا هي آيات من آيات القرآن مع كل سورة ما عدا السور التي رفعت منها فإنها تكون آية. هل حل الأمر يبقى خلاف، لكن السلف متفقون على أنه يجب البدء ببسم الله والحمد لله اتفاقا عمليا، والدليل الذي يقال لا يصح، لكن الدليل القصدي الذي نسب أو قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أنه كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله فهو كذا وكذا أو بحمد الله، هذا الحديث ضعيف، لكن ضعفه لا يؤثر، لا ضعف الحديث لا يؤثر على أصل المبدأ، وهو أن البدء ببسم الله والحمد لله من سنن الهدى الثابتة باتفاق سلف الأمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها خطبة، وهو عمليا أيضا يبدأ بها رسائله، فمثلا مما ثبت في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح رسالته إلى ملك الروم إلى هرقل ببسم الله الرحمن الرحيم، وهي من سنن المرسلين كما هي سنة سليمان عليه السلام حينما أرسل إلى بلقيس. فإذا هي من حيث أنها سنة هي سنة ثابتة ومن ثوابت الدين، ولا يتركها إلا مستكبر أو جاهل أو صاحب هوى أو بدعة تعمد ترك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله في كل أمر ذي بال، هذا إما يجهل وإما في نفسه شيء. ولذلك لاحظ في العصر الحديث، وقد استقرأت هذا الأمر في كتابي الاتجاهات العقلانية المعاصرة في ضوء الإسلام، في هذا الكتاب ذكرت في الفصل الأخير أو في الفصول الأخيرة بالاستقراء أن كثيرا من الكتاب والمثقفين خاصة أصحاب النزعة العقلانية في هذا العصر على مذهب الفلاسفة والمتكلمين يستكبرون عن ذكري عن افتتاح كلامهم بالحمد لله، وبعضهم حتى بسم الله لا يذكرها، ويرى أن هذا أسلوب قديم لا يليق إلا بالكتب الصفراء، وهذا خذلان نسأل الله العافية. أي بركة في شيء لا يبدأ فيه بسم الله؟ المؤسف أن بعض الكتاب الإسلاميين إن صح التعبير المعاصرين تأثروا بهذا المبدأ، فتجده ينزل بالكلام على طول الخط بطريقة موحشة ما يحمد، وأحيانا لا يسمي، وأحيانا لو سمى يضع بسم الله في صفحة ثم يبدأ الكلام في صفحة أخرى، وكأنه مستحي أن يذكر التسمية أمام الكلام. وهذا في الحقيقة خلاف سنن الهدى، وأرى بعض طلاب العلم في كتبهم ومقالاتهم قد يغفلون عن هذه الناحية، وهذا في الحقيقة يقتضي النصيحة. أنا أرى في كل ما يكتبه طلاب العلم وما يقولونه ويخطبون به وما ينشئون به أي عمل من الأعمال أن يبدأ ببسم الله والحمد لله، بما في ذلك المقالات التي في الصحف، يعود الناس أن هذا سنة، وليكون في الكلام بركة. فالبدء بحمد الله وببسم الله وبالحمد الله من سنن الهدى، وبدأ بها الله كتابه، وبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله وخطبه، وجميع السلف على البدء بها في مصنفاتهم. فهذا أمر يجب ألا يغفل عنه طالب العلم، وليكن قدوة في ذلك. نعم. ها؟ هي لم تثبت في بعض الرسائل، لم تثبت، لكن ومع ذلك نظرا لأنها أصبحت الآن سمة لأهل الحق، ولذلك أنا أقول ما في دليل صحيح، ما في دليل ثابت على أنه تجب البسملة ما عدا الأفعال، أفعال الصحابة والتابعين، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مراسلاته. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يترك الحمد في بعض مراسلاته لا يعني ذلك أنها لا تشرع كسنة، لا سيما أنها أصبحت الآن من الفوارق بين أهل الحق وبين سواهم، فما دامت سمة من سمات أهل الحق فينبغي أن يلتزمها طالب العلم، ولتكن هي من الأمور التي نتبرك بها التبرك المشروع، نتبرك بها في أقوالنا وفعالنا وجميع أحوالنا. ثم من مقتضى الكمال لله عز وجل والخضوع له والشكر أن نبدأ كل شيء بحمده سبحانه. أما أن نقول واجب، لا، هذا صعب أن نقول واجب، خاصة البدء بالحمد، لكنه من سنن الهدى. قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. طبعا الهدى هو دين الحق، لكن هذا وصف وهذا وصف، فالهدى وصف للدين ليظهره على الدين كله. الدين كله يشمل المنزل قبل الإسلام، ويشمل الكتب والديانات الوضعية من باب أولى، من باب الأولى. إذا كان الله عز وجل قدر أن يكون هذا الدين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مهيمن حتى على الدين الموروث عن عيسى وموسى والأنبياء من قبلهم، وهو اليهودية والنصرانية، لأنها حرفت وبدلت ودخلها عمل البشر وتحريف المحرفين، فمن هنا نسخها الله عز وجل ونسخ ما جاءت به، إلا ما وافق الحق فمصدره الكتاب والسنة لا ما جاء في تلك الكتب. ولذلك الموقف مما يؤثر عن بني إسرائيل سواء في كتبهم التوراة والإنجيل أو في غيرها أننا نأخذ منه ونرد، ما وافق الحق نقول به بناء على أنه جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وما لم يوافق الحق نرده. ولذلك ليست من التوراة والإنجيل وكل ما ورث عن الديانات السابقة ليس من المصادر النقية، بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاطلاع عليها وقراءتها، وهذا هو الحكم العام للمسلمين إلى قيام الساعة، إلا استثناءات كما يحتاجه بعض المتخصصين في رد الباطل ورد الهجوم على أهل الحق ونحو ذلك، مما يحتاجه المتخصص من الاطلاع على كتب القوم بما فيها يسمون الكتب المقدسة من أجل الرد والدفاع عن الحق. وإلا فابتداء يجب على المسلم أن يتجنب ما جاء عن الديانات السابقة. إذا كنا نقول الله عز وجل قدر أن يظهر هذا الدين حتى على الدين السماوية لأنها دخلت التحريف والنسخ، فغيرها من باب أولى. الديانات الوضعية المجوسية والصابئة وجميع الديانات والفلسفات وغيرها، فالدين مقدم عليها ويجب أن يظهر عليها. ثم ذكر الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكذلك من سنن الهدى البدء بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في بداية كل أمر ذي بال. قال: صلى الله عليه، وفي بعض النسخ وعلى آله. وفعلا شيخ الإسلام ابن تيمية أحيانا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا يذكر الآل، ومن هنا يجوز هذا وهذا. ثم قال: أما بعد. وفي بعض النسخ ليس فيها أما بعد. أما بعد هذه كلمة دائما يقصد بها العرب، ويفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في خطبهم، يقصدون بها النقلة من الافتتاحية أو من مقدمة الكلام إلى الدخول في أصل الموضوع، النقلة من مقدمة الكلام، وهذا من البلاغة والفصاحة، الانتقال من مقدمة الشيء إلى الدخول في الموضوع. فهي عبارة يستعملها العرب للانتقال من أسلوب الخطاب من كلام إلى آخر، ومعناها كما قال سيبويه: مهما يكن من شيء بعد فإن الأمر كذا وكذا وكذا. ولذلك لازم تأتي بعدها الفاء، أو غالبا الأحسن تأتي بعدها الفاء لأنها تحمل معنى الشرطية، فهي إشارة إلى ما سيقال ويكتب، وهذه هنا إشارة إلى ما سيكتبه الشيخ. ثم قال: هذا اعتقاد، أو فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. تفسير للفرقة الناجية. فالفرقة الناجية والمنصورة وصف، وأهل السنة اسم ووصف، اسم ووصف. طبعا الله عز وجل سمى جميع الأمة أمة الإجابة المسلمين، وأهل السنة أولى بوصف المسلمين، لكن أيضا لما ظهر الافتراق والأهواء تسموا، بل سماهم النبي صلى الله عليه وسلم باسم أهل السنة بناء على وصيته في الحديث الصحيح: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. فالذين التزموا بهذه الوصية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يلزم وصفهم بأهل السنة، وهو اسم ووصف، وهو جزء من مسمى الإسلام، لأن الإسلام هو الذي عليه السنة، والسنة تقوم على الإسلام، لا فرق بينهما، إنما الفرق تمييز بعد وجود لأهل الحق بعد وجود الأهواء والبدع والافتراء. أما الأوصاف الأخرى، السلف، فرقة ناجية والمنصورة، وأهل الأثر وأهل الاتباع وأهل الحديث، فهي أوصاف. هناك من أثار إشكال حول الفرقة الناجية والطائفة المنصورة من عدة وجوه. أولا، بعض المخذولين والمنهزمين الآن صاروا يذيقون بوصف السنة، وصف أهل السنة بأنهم الناجية والمنصورة، ويقولون هذا حجر للحق، وهذا نوع من الاستعلاء على الناس، ونوع من يعني الإساءة الظن بالآخرين وإلى آخره. ظنوا أن هذا من عندنا، وما عرفوا أن هذا من أصول الحق. فأولا، وصف أهل الحق، أولا نقف عند اعتقاد. الاعتقاد يعني العقيدة، والعقيدة لغة من العقد، وهو الشد والإحكام والربط بقوة ونحو ذلك. كل ما يراد به القوة والإحكام فهو عقد. وعلى هذا فإن الاعتقاد هو الجزم واليقين، والمعتقد هو ما يجزم به ويتيقن. والاعتقاد هنا بمعنى المعتقد، فهو ما نجزم به ونتيقن من مصادر الحق اليقينية، لا مما نتصوره ونتوهمه أو مما تمليه العقول من أمور الغيب، هذا أمر لا نعتقده ما لم يأتي بالحق. فما نعتقده ونحن أهل الحق هو مصادر، يأتي من مصادر اليقين، مصادر اليقين القرآن وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه الحقيقة الحق. ولذلك تميزت عقيدة أهل السنة والجماعة بخصائص هي خصائص الحق بذاته، هي خصائص الدين بذاته، هي خصائص الإسلام بذاته. عقيدة أهل السنة والجماعة واعتقادهم تميز بأمور، لعل من أهمها أولا اليقين، ثانيا نقاء المصادر، والأول فرع عن الثاني. نقاء المصادر، نقاء المصدر، وهو ما يسميه بعض الناس الربانية، مصدر الدين، مصدر العقيدة. عقيدة السلف الصالح أنها جاءت من الله عز وجل، ولذلك توصف عند بعض الناس بأنها ربانية، بمعنى أنها من الرب عز وجل، وهذا وصف لا بأس به. وأنها أيضا تميزت بأنها توقيفية، بمعنى موقوفة على مصادر الحق. ليس عندنا من العقيدة ما صنعناه في عقولنا ولا أوهامنا ولا بتصوراتنا ولا بآراء أئمتنا، ليس عندنا في العقيدة إلا ما هو توقيفي موقوف على مصادر الحق، الكتاب وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف. ثم أنها أيضا تميزت بالشمول والكمال، بحيث لا يمكن ولا يتصور على الإطلاق أنه في يوم من الأيام نقول نحتاج إلى أن نزيد في العقيدة كذا ولا أن ننقص منها كذا إلى قيام الساعة، لا نحتاج على الإطلاق، فهي شاملة وكاملة ولا تتغير بتغير العصور. وهذا يقودنا إلى خصيصة أخرى، وهي الثبات، الثبات والبقاء. فنظرا لأنها كاملة وربانية وتوقيفية ومصادرها مصادر الحق ونقية، فإذا هي ثابتة وباقية إلى قيام الساعة. ولذلك لا يمكن ولا يجب أن لا يرد في ذهن مسلم فضلا عن طالب علم أن هناك ما يختلف عليه من أصول العقيدة عند السلف الصالح. ليس هناك من أصول العقيدة العلمية والاعتقادية والعملية ما يختلف عليه على الإطلاق، ولو افترضنا ذلك لا تنافى هذا مع ما تكفل الله به من حفظ الدين وختم النبوة وبقاء الحق وبقاء طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عداهم، إلى غير من قطعيات النصوص التي تدل على ضرورة بقاء الحق. لا تحتاج مسائل العقيدة لا إلى زيادة ولا إلى نقص، فهي ثوابت. نعم قد يرد الخلاف، وقد أشرت إلى هذا في الدرس الماضي، قد يرد الخلاف في بعض المسائل المتفرعة عن العقيدة لا في الثوابت. أيضا قد يرد أن يزل العالم، وهذا نادر ولله الحمد، فيكون عنده اضطراب في أصل من الأصول، وهذا نادر. يعني تجدون مثلا على مدار القرون الثلاثة الفاضلة نجد أعداد في الأمر اشتباه. مثلا من ثوابت أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، شذ عن هذا أبو حنيفة رحمه الله، فشذوذه لا يطعن في إمامته وقدره ولا يطعن في عقيدة السلف، فهي ثوابت. فإذا زلت العالم لا تؤخذ على هذا الأصل، ولا ينبغي أن تخرق الأصل. ثم أيضا انتقل إلى ما أسلفت قبل قليل، كون هذه الفرقة أهل السنة والجماعة سميت فرقة مقابل يعني الفرق المفارقة، لأنها فرقة فارقت الحق من باب المشاكلة ومن باب المقابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر افتراق الأمة ذكر الأمة كلها أهل الحق وأهل الباطل، فقال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة فكانت كلها هالكة إلا واحدة، فذكر الواحدة على أنها فرقة من ضمن عموم الأمة لا إنها فرقة مفارقة، لأن مفهوم الفرقة جاء على وصفين. الوصف الأول الفرقة من الفرقة، وأهل السنة والجماعة ليسوا بهذا الوصف، والفرقة من معنى الفريق الذي بقي على الحق، فهذا هو الوصف الحق لأهل السنة والجماعة، ولذلك إذا انفردوا لا يسمون فرقة إلا مقابل تمييزهم بمقابل أو لمقابل تمييزهم عن غيرهم. إذا أردنا أن نميزهم عن غيرهم قلنا فرقة على الحق، إذا أردنا وصفهم استقلالا لا يجوز أن نسميهم فرقة ولا نصفهم بأنهم فرقة، ولذلك جاء وصفهم في الحديث فقط أو بما يشاكله ويشابهه من السياقات. الناجية، لماذا سميت الناجية؟ سميت الناجية لعدة اعتبارات. أولا لمفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الفرق، قال كلها في النار إلا واحدة، فمعنى هذا أن هي التي نجت من النار. ثم أيضا هي الناجية بمعنى أنها نجت من البدع ونجت من الافتراق ونجت من الضلال ونجت من أسباب ذلك، ثم نجت من الوعيد، وأعظم الوعيد الوعيد بالنار. لكن يتفرع عن هذا مسألة مهمة، هل معنى هذا أن الفرق الأخرى غير أهل السنة والجماعة من فرق الأمة التي لم تخرج من الملة، هل معنى هذا أنها هالكة بمعنى أنها مؤبدة في النار أو أن محكوم عليها بالنار قطعا؟ لا، هذا من أحاديث الوعيد، مثل وعيد السارق ووعيد الزاني ووعيد أكل الربا ووعيد الفار من الزحف إلى غيره، فهؤلاء توعدون في النار، لكن ذا وعيدهم لا يعني أنهم من أهل الخلود، يعني أنهم من أهل الكبائر، فهو مجرد وعيد يحكمه قاعدة الوعيد. إذن فالمفارقون من المسلمين الذين فارقوا السنة والجماعة ولم يخرجوا عن الملة هم من أهل الوعيد، حكمهم حكم أهل الكبائر، لكن بدعتهم أو بدعهم هي أعظم الكبائر، أعظم من الكبائر الأخلاق والفسوق والفجور، فالبدع أعظم من كبائر الأعمال والأخلاق الأخرى غير البدع. فعلى هذا هم متوعدون، حكمهم حكم أهل الوعيد، تمحى سيئاتهم بالأعمال الطيبة والاستغفار وما يمحوها من الأسباب الشرعية، كذلك هم تحت مشيئة الله يوم القيامة، من إن شاء غفر لأحدهم وإن شاء عذبه، وإن عذب في النار فحكمه حكم أهل الكبائر، يخرج بإذن الله بشفاعة الشافعين الذين على رأسهم وأعظمهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، فهم من أهل الكبائر. طيب إذن الناجية التي نجت من الباطل ومن البدع ومن الأهواء ومن الوعيد ومن العذاب بالنار إذا استوفت أيضا شروط النجاة. أفراد أهل السنة والجماعة، النجاة هنا تحكم المنهج لا الأفراد. أفراد أهل السنة والجماعة منهم من يقع في كبائر فهو محكوم بحكم الوعيد، لكن القصد المنهج ليس فيه كبائر، ليس فيه ما يقعون فيه في الوعيد، وإلا لضاع الحق. طيب، إذن كذلك المنصورة. المنصورة يعني أن الله عز وجل وعدها، وجاء ذلك في حديث خاص، وأيضا النصر العام ورد في نصوص كثيرة في القرآن والسنة، إن من لزم الحق تقوى الله عز وجل فإنه موعود من نصر، إن تنصروا الله ينصركم. لكن أيضا ورد حديث خاص عن النصر في هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة منصورة من أمتي. والحديث صحيح في مسلم والترمذي وغيره. طائفة المنصورة من أمته هم أهل السنة والجماعة، ولذلك هو وصف شرعي، لأنهم هم الآخذون بأسباب النصر بإذن الله، وأعظمها الأسباب التي تتعلق بالعقيدة وبالإيمان والأسباب القلبية والأسباب الأخرى. فمن هنا فالمنصورة وصف شرعي، قال: إلى قيام الساعة. والنصر أمر جزئي، قصدي النصر أمر نسبي، ما هو جزئي، أمر نسبي. الأصل هو النصر، لكن مع ذلك إذا تخلفت أسباب النصر عند أهل السنة أنفسهم قد يبتلون، يبتلون بالأذى فقط، لا يبتلون بضياع الحق الذي عندهم أو بأن تصل الغربة إلى أن يضيعوا بين الخلق، لا، لأنهم من نصرهم ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، وهو النصر الدائم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فهم منصورون من هذا الوجه، يبقى أن الله عز وجل يبقي فيهم حد أو قدر من معاني النصر لا يوجد عند غيرهم، وهو الظهور. وأعظم النصر هو الظهور يا أخوان والاستعلاء، فهم ظاهرون مستعلون بالحق، فهذا نوع من النصر ثابت لهم إلى قيام الساعة. بقية الأمور النصر الأخرى التي تحتاج إلى الأسباب، فهذه قد تتخلف بعض الوقت وفي بعض الأحوال وعلى بعض الجماعات من أهل السنة والجماعة لتخلف أسبابها عندهم. والنصر أيضا لا يعني عدم وجود الابتلاء، قد يبتلون، فالله عز وجل حينما وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بالنصر تحقق له النصر، لكن بعد ابتلاءات صارت، حتى ظن بعض المؤمنين ظنونا الله عز وجل وجههم فيه ورباهم، لأن هذا النصر هذا حينما احتجب النصر عنهم في بعض الأحوال يعني تقويتهم ليأخذوا بالنصر عن جدارة في أسباب النصر عن جدارة فيما بعد. وهكذا المسلمون أهل السنة بخاصة قد يعني يتخلف النصر الظاهر فيما يتعلق بأخذ الأسباب الدنيا، لا النصر الظاهر في الدين فإنه سيبقى، قد يتخلف ليمتحنهم الله عز وجل وليأخذوا بأسباب النصر فتتحقق لهم بوعد الله عز وجل. ثم قال: الإيمان يعني اعتقادهم أولا ما يتعلق بالإيمان، وهذا فيه إشارة مهمة جدا إلى أن أعظم مباني العقيدة هو الإيمان، وأعظم أبواب العقيدة هو الإيمان، وأول مسائل العقيدة هو الإيمان، وأوله الإيمان بالله عز وجل. ويجب أن تبدأ أمور العقيدة دائما بتحقيق بتقرير الإيمان وتحقيقه، لا كما يفعل كثير من أهل الأهواء حسب مناهجهم. فمثلا أهل الكلام يبدأون عقائدهم بمسائل كلامية تتعلق بإثبات وجود الرب الذي لا يعني يماري فيه أحد، ثم بإثبات وحدانية الرب بذاته عز وجل وأفعاله، وهذا لا يماري فيه أحد، بمعنى أنهم يدخلون القضايا البدهية بأسلوب فلسفي على أنها هي أوليات العقيدة، وهذا لا يستقيم مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ولا يستقيم مع منهج القرآن ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وسلف الأمة في تقرير العقيدة. فإنهم يفترضون الواقع الحاصل، وهو أن عموم الخلق أصلا مفطورون على الفطرة بتوحيد الله عز وجل في ذاته ووجوده وفي أفعاله. يبقى توحيد العبادة، توحيد العبادة مدخل تأسيسه أساسا صحيحا هو البدء بالإيمان بالله عز وجل على الوجه الذي قرره السلف. نعم الإيمان بالله يقرر على إثبات وجوده وإثبات وحدانيته، لكن بأسلوب فطري قرآني بعيد عن التعقيدات، ويكون مدخل ذلك للإلزام لضرورة عبادته سبحانه. فمن هنا بدأ الشيخ بأركان الإيمان وتسمى أصول الإيمان، وذكر الإيمان الأركان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالبعث، والإيمان بالقدر خيره وشره من الله عز وجل. وهذه أصول الإيمان، أركان الإيمان، التي جاءت في حديث جبريل العظيم، ذلكم الحديث الذي قرر فيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حضور جبريل قواعد الدين وأصول الدين بل الدين كله. ولذلك جاء في آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي بعض الألفاظ يعلمكم أمور دينكم، والمعنى واحد. الدين كله اجتمع في هذا الحديث، جانب أركان الإيمان، جانب أركان الإسلام، جانب الأحوال القلبية والإحسان القلبية والعملية، اللي هو التزام الشرع في كل شيء بما في ذلك رقابة الله عز وجل وإنابه إليه، وعبادته العبادة الحقة باستحضار وجود الرب عز وجل ورقابته للعبد. ثم أيضا ما يهم من أشراط الساعة كإنموذج لأخبار الغيب. ففي هذا الحديث ذكر أركان الإيمان وتسمى أصول الإيمان. وعلى هذا يحسن التنبيه إلى مسألة قد تختلط عند بعض طلاب العلم المبتدئين، وهي أهمية التفريق بين أصول الإيمان وبين مسائل الإيمان. أصول الإيمان هي أركانه، هذا مصطلح السلف. نعم قد عبر بعض الجاهلين وبعض المعاصرين عن أشياء أخرى بأصول الإيمان، وهذا خطأ. فلذلك يا أخوان يجب أن نتعود أن نلتزم تعبير عن قواعد الدين وأصوله وثوابته ومسلماته وأركانه بالتعبيرات الشرعية التي التزمها السلف. فنقول أركان الإيمان هي أصول الإيمان، لكن لا نتعدى هذا الوصف، بمعنى أن نحرص على أن نلتزم حتى الألفاظ المرادفة مثل ركائز قواعد ينبغي أن نبعدها عندما نعبر عن أركان الإيمان، لأنها قد تحمل معاني ثقافية وفلسفية أخرى تبعد المفاهيم عند الناس. فلنلتزم الألفاظ الشرعية. فأركان الإيمان هي أركان الستة. أقول هناك فرق بين أركان الإيمان وبين مسائل، أي أركان الإيمان وأصول الإيمان وبين مسائل الإيمان. مسائل الإيمان هي مسائل فعلا من قطعيات الدين، لكنها مسائل تفرعت عن أصول الإيمان، تفرعت عن أركان الإيمان، وهي ما يتعلق أولا بتعريف الإيمان أو حقيقة الإيمان أو حد الإيمان. هذه المسألة الأولى تسمى مسألة الإيمان. المسألة الثانية مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان، والمسألة الثالثة مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، والمسألة الرابعة مسألة الاستثناء في الإيمان، والمسألة الخامسة عند كثير من أهل العلم مسألة ما يسمى بالأحكام. ما هو المقصود بأحكام الحلال والحرام؟ الأحكام هنا إذا دخلت في مسائل الإيمان يقصد بها الأحكام على العباد، كافر، مؤمن، مسلم، منافق، فاسق، فاجر، هذه تسمى الأسماء والأحكام، داخلة في مسائل الإيمان، داخلة في الإيمان، مباحث العقيدة. ولذلك يا أخوان معرفة يعني المصطلحات للمتخصصين مهمة جدا. فعلماء العقيدة وعلماء السلف إذا جاءوا بمسألة الأحكام في مثل هذا المقام يقصدون بها الأحكام على الخلق. هي أحكام من وجه، هي أحكام شرعية من وجه، لكن يقصد بها الأحكام التي تتعلق بالموقف العقدي من العباد، كما قلت المسلم الكافر المؤمن إلى آخره. في مقام الفقه يقصد بالأحكام أحكام الحلال والحرام. في الحقيقة أنا أطلت في هذا الموضوع لأنه مقدمات مهمة، وإلا فربما إن شاء الله ننهي، وأرجو أن ننهي الواسطية في 10 دروس. هذا الدرس الأول، في الدروس القادمة سيسهل يعني توزيع المقرر، لأنها بعضها يسير جدا قد لا نعدو قراءة وتعليقات بسيطة، وبعضها نقف عنده وقفات إن شاء الله بحسب ما يقتضيه المقام. قوله إلى قيام الساعة كذلك نرجع إليها، هو أن النصر والنجاة والأوصاف المتقررة لأهل السنة والجماعة وبقاء مصادر الحق وبقاء الربانية والتوقيع والشمول والكمال والثبات، كل هذه وكون أهل السنة والجماعة بهذه الخصائص هذه لا تختلف من عصر إلى عصر إلى قيام الساعة، كما قلت وكما جاء في الأدلة القطعية كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عداهم إلى قيام الساعة. طيب، نأخذ جزء يسير من ما يتعلق بالوقفة عند أركان الإيمان مجملة. الشيخ هنا ذكر أركان مجملة ثم بدأ يفصل في هذه الأركان بقوله: ومن الإيمان بالله. لكن قبل ذلك أحب أن أشير إلى بعض القواعد المهمة حول الإيمان بالله عز وجل كمدخل للدرس القادم إن شاء الله. أول ذلك إنما عندما نقول الإيمان بالله فإن هذا يعني الإيمان بالمعنى الاصطلاحي عند السلف، ليس فقط الإيمان بوجوده، ولا يعني ذلك أيضا أن نقول أن الإيمان بالله لا يشمل الإيمان بوجوده، لا، لكن نظرا لأنه أصلا لا يمكن أن نقرر الإيمان بالله إلا وقد استقر في العقول والفطر السليمة للمخاطبين من المسلمين والكفار معنى الله عز وجل وما نقصد به، وهو أنه الرب الخالق الرازق المدبر. ولذلك هذه القضية لا يخالف فيها أي أحد من الخلق إلا النادر والشاذ، والنادر لا حكم له، لكن لا يوجد أحد من الأمم ينكر أن الله عز وجل موجود وأنه يستحق العظمة والكمال، ثم يختلفون بعد ذلك وربما بعضهم ينقض قاعدته إلى آخره. لكن أقصد إنما عندما نقول الإيمان بالله فكما أنه يتضمن الربوبية والإيمان بأفعال الله وجميع ما يتعلق بالربوبية، فكذلك هو يستلزم توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وعبادته ونحو ذلك من الضرورات. إذن تقرير الإيمان بالله هو ما يتعلق بما يكلف به العباد هنا، لا ما يعني الله عز وجل أراحه منهم. نحن لا نحتاج الآن إلى أن نقرر ثبوت وجود الله ولا وحدانية الله في الربوبية، نحتاج أن نقرر الحقوق لله عز وجل من قبل العباد، وهذا هو المعنى المباشر لوصف الإيمان بالله كركن من أركان الإيمان. الإيمان بالله ما يجب له من الحقوق سبحانه، فكما نؤمن بوجوده وحدانيته نؤمن بحقوقه وإفراده بالعبادة بأسماء وتعظيمه عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذن الإيمان بالله يشمل الجانب العلمي ويشمل الجانب القولي ويشمل الجانب العملي اللي هو امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. الإيمان بالله تعظيم الله عز وجل، الإيمان بالله تأليه الله عز وجل، وهذا من البدهي أن لا يكون إلا بدل الإقرار به، وتأليهه لا يكون إلا على ما شرعه الله عز وجل، ومحبته عز وجل لا يمكن أيضا إلا بامتثال شرعه، كما قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويستلزم من ذلك من الإيمان بالله جميع الأحوال القلبية، والتي أولها وأعظمها محبة الله المحبة الكاملة، ثم رجاء الله وخشيته. ولتسمى أركان العبادة هذه أعظم وأول مباني الإيمان بالله. ومن البدهي أنه لا يمكن أن يستقيم تستقيم هذه المعاني والمباني في الإيمان بالله عز وجل على الوجه الشرعي المطلوب الكامل إلا بالإيمان بكماله سبحانه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. ولذلك أكرر وسأكرر إن شاء الله التنبيه على أمر سبق التنبيه عليه في الدرس الماضي، وهو أنه يا إخوان عندما نقرأ العقيدة يجب أن نروض قلوبنا ونعود أنفسنا على أننا نقرأ العقيدة لنعظم الله بها، لنعبد الله من خلال هذه الثوابت، ونقرأ أسماء الله وصفاته وأفعاله لنعظم الله بذلك، لنمتلئ قلوبنا بالمعاني التي تعنيها أسماء الله وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والدعاء لا يمكن أن يكون إلا باستشعار عظمة الله، فنحن نقرأ أسماء الله وصفاته وأفعاله لنعظمه بها، لنعبده بها، لتمتلئ قلوبنا بمحبة الله وخشيته ورجائه وما ينتج عن ذلك من اليقين والتقوى والإنابة وسائر الأحوال القلبية. فلتكن قراءة العقيدة ودراستها في مثل هذا المقام من أجل أن نملأ قلوبنا بالمعاني الإيمانية، وما يستتبع ذلك مما ندرسه كل ذلك يجب أن يوجه إلى غرس هذه المعاني العظيمة والفضائل في القلوب لتتحول إلى سلوك في رقابة الله عز وجل فيما بين العبد وبين ربه، إلى سلوك في عبادة الإنسان لربه عز وجل، إلى سلوك في تعامله مع الخلق. ومن هنا نكون استفدنا من العقيدة لا مجرد استعراض عضلات ذهنية ولسانية كما يفعل بعض الجهلة من طلاب العلم، مجرد أن يلم بأشياء من العقيدة يناطح فيها الخلق وتجده في سلوكه في تعامله، ليس بذلك. نعم التقصير كله موجود عند الجميع، نسأل الله يعفو عنا، كلنا مقصرون، لكن ومع ذلك تقصيرنا لا يجعلنا نسكت عن هذه الحقيقة أو عن هذه الظاهرة، وهي ظاهرة ضعف امتثال ما نقرأه عند كثيرين من المنتسبين للعلم عندنا، خاصة في جانب العقيدة يجب أن تتحول إلى معاني إيمانية في القلوب والجوارح والتعامل مع الرب عز وجل والتعامل مع الخلق. هذا من الأشياء المهمة في المدخل لكلامنا إن شاء الله في الدرس القادم حول الإيمان بالله عز وجل. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العادة ترد الأسئلة مكتوبة، وظن اليوم ما عني فيها أحد، طبعا لعل ننبه المسؤولين على الدرس إن شاء الله مستقبلا نتوزع أسئلة أوراق الأسئلة وتجمع أيضا، يحتسب بعض الأخوة الحاضرين بجمعها، ومن عنده سؤال سواء مكتوب أو شفوي أرجو أن لا يتردد في عرضه. نعم أحسنت، هذا كلام جيد ومهم في التأصيل. وقبل أن أبدأ به أبدأ بالجواب، في الحقيقة إن هذا التأصيل هو الذي يرد أو يبين لنا مدى خطورة الاستهانة بالقدح بالصحابة رضي الله عنهم، لأن بعض المنتسبين للسنة يقول هم ليسوا معصومين، لماذا احنا نفزع ونغضب إذا استهدف بعض الصحابة؟ لأننا نعلم يقينا أن استهداف بعض الصحابة فضلا عن كلهم استهداف للدين نفسه. أما الجواب على السؤال فيعني أهمه في تقديري الآن وفي ذهني أنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهذا بناء على أن سنة الصحابة من سنن الهدى لعدة اعتبارات. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بسنة الخلفاء الراشدين، وهو العهد الذهبي لتطبيق الإسلام في عهد الصحابة، هذا أمر. الأمر الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين أخذوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الأحوال، نقلا علميا وعمليا وتقريرا وقولا وفعلا وأحوالا، ولما نقلوه حولوه لنا بسلوك وأقوال وأفعال. وهذا الأمر قد لا يتأتى كثير منه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هناك كثير من قواعد الدين وأحكامه لم يأتي تطبيقها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فطبقت في عهد الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين، هي كقواعد كدين موجودة، لكن تطبيقاتها لم يعني تحدث لها مناسبة إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك الموقف من وفاته صلى الله عليه وسلم كان بتوجيه منه في نصوص سابقة عرفها بعض الصحابة فتعاملوا عليها. الموقف من الخليفة بعده كان بناء على أمور لم تحدث في عهده إنما بعد وفاته، وأن الصحابة واجهوا ذلك بالنصوص. ثم الموقف من المرتدين، ثم من الموقف من الأمم التي دخلت في الإسلام على أحوال وأمور لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طبقها الصحابة. كثير من صور الجهاد وأحواله لم تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طبقها الصحابة. كثير من أحوال مسائل الدين وقطعياته ما جاء وقتها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كتطبيق، لكن كانت موجودة كنصوص وقواعد وآثار، إنما تطبيقاتها كانت في عهد الصحابة. والصحابة إذن هم نقلة الدين، هم النقلة، هم الذين نقلوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الجيم الأفضل والذي اختاره الله عز وجل لصحابته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا أمر. الأمر الآخر أنه لم يحدث من الصحابة افتراق، بعد الصحابة حدث افتراق. قد يقول قائل الافتراق حدث والصحابة أحياء، نعم حدث والصحابة أحياء، لكن ليس منهم، من الأجيال التي جاءت بعدهم، إذن فهم القدوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يحدث من الصحابة افتراق على الإطلاق. نعم حدثت فتن، حدثت أحداث جسام، حدث خلافات بينهم، لكن في القطعيات في الدين، في مسلمات الدين ولله الحمد لا يؤثر، ولا يزال أهل السنة يتحدون، وإلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة يتحدون أحد يثبت أن صحابيا كان رأس فرقة أو أنه اتبع مذهبا يخالف سبيل المؤمنين. فيما عدا الأمور الخلافية التي يسع فيها الخلاف فهذه ليس فيها حجر ولا. إذن الصحابة لم يحدث منهم فرقة على السبيل كلهم، حدثت الفرقة من غيرهم. نعم حدثت في آخر زمنهم، في آخر خلافة الراشدة، افتراق الشيعة، افتراق الخوارج، لكن لم يكن من الصحابة منهم أحد، فالله عز وجل عصمهم من الوقوع في الافتراق. أما الأخطاء فليست هي المحك، الأخطاء الاجتهادية، والله أعلم. نعم الفرق، يعني الافتراق، ضابط الفرق راجع إلى الافتراق. فالافتراق يحدث بإحدى حالين: الحالة الأولى من خالف أصلا قطعيا عند السلف أو أكثر فهو مفارق، سواء كان فرد أو جماعة. فإن كان فرد يقال له مبتدع، وإن كانوا جماعة يقال لهم فرقة مبتدعة. من خالف أصلا من أصول قطعية عند السلف أو أكثر فهو مفارق. الأمر الثاني من تكاثرت عنده البدع حتى أصبح هديه هدي أهل البدع فهو من أهل الافتراق. وعلى هذا تكون هذه قاعدة عامة لا تتخلف، لكن قد يكون لها استثناءات، لأنه ما من شيء إلا له استثناء. الاستثناء لا يخل بالقاعدة ولا بالمنهج، بمعنى أنه قد يقول بعض المنتسبين للسلف أو بعض علماء السلف بقول يخالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، فهذه زلة عانا، كما أثر عن أبي حنيفة، وما أثر عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني في قوله في التشيع، ما أثر عن الحاكم النيسابوري، ما أثر عن ابن أبي رواد، يعني مسائل خالفوا فيها أصول من أصول السنة، لكنها عن اجتهاد سائغ وتأول، فيبقى هذا العالم عالم له قدره، إنما زل، لأن الخطأ من العالم الكبير المعروف بالسنة في المنهج تعتبر زلة، لكن من غيره تعتبر بدعة إذا كان الخطأ يخالف أصلا من أصول السنة. إذن فالقاعدة إن شاء الله واضحة وبينة: من خالف في أصل قطعي أو أكثر فهو مفارق، ومن تكاثرت عنده البدع، لأن أعني بذلك أن بعض الناس يدعي نظريا أنه على منهج السنة والجماعة ويقول أنا أدين بكذا وكذا، لكن إذا رأنا هديه، صلاته، عباداته، هديه الظاهر، احتفالاته البدعية مع أهل البدع، هذا ما نقر له بما يقول، لأن فعله هو المحك، القول كل يدعيه، وهذا نادر لكنه يوجد إلى عصرنا هذا، يوجد من يدعي نوع السنة والجماعة لكنه تجده، نسأل الله العافية، في مغارات أهل البدع يشاركهم أفراحهم وأتراحهم، فهذا يدخل في المفارقة والله أعلم. نعم هو دائما الأوصاف يصير بينها اتفاق واختلاف، كل الأوصاف، يعني مثل السلف، أهل السنة، أهل الأثر، أهل الحديث، هي أوصاف لجماعة واحدة وهم أهل السنة والجماعة، لكن كل وصف يتميز بشيء. إذا قلنا أهل الحديث فمعنى أنهم الجديرون بالانتساب للحديث دراية ورواية، الجديرون بالتطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم والسنة بإجمالها، ليس الحديث فقط بمفهوم الاصطلاحي الخاص، فهم أهل السنة يعني أهل الحديث، لكن الحديث أحيانا يخص السنة المروية رواية ودراية، فهذا معنى، ومع ذلك ينطبق على أهل السنة. أهل الأثر كذلك، فكذلك الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، هي طائفة واحدة لكن منصورة بمعنى أنها مقابل تحديات البدع والباطل والأهواء الله عز وجل تكفل بنصرها، وناجية مقابل هلاك الفرق هي ناجية، فهي فرقة واحدة، ومع ذلك قد يكون هذه الفرقة نفسها يقوم بواجباتها وبأوصافها طوائف منها. فأهل السنة كلهم أهل الحديث، لكن مع ذلك القائمون بالحديث هم أهله العلماء، أهل السنة كلهم أهل الأثر، ومع ذلك أهل الأثر منهم هم المهتمون بالأثر، أهل السنة والجماعة كلهم سلف، ومع ذلك السلف ينطبق على أئمة السلف الكبار، وكل منهم يسمى سلفي حتى العامي المقصر. فإذا كذلك الطائفة المنصورة غالبا تنطبق على الذين يجاهدون في نصر الحق في قولهم وفعلهم وعلمهم كالعلماء، والذين يجاهدون بالسيف هم من أهل السنة، هم الطائفة المنصورة. فالطائفة المنصورة تتمثل في علمائها، في دعاتها، في من يردون الباطل، من يتصدون للبدع، لأن الله تكفل بنصرهم، والبقية تبعهم وإن لم يقوموا بهذه الواجبات. الناجية كذلك كما قلت وصف عام لجميع، ومع ذلك قد يهلك من أهل السنة من يهلك بذنوبه، فهو يشمله الوصف العام وقد يخصه حكم يتعلق بمفرده، والله أعلم. ولذلك الزوبعة حول الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هذه في الحقيقة من الفتن، وابتلي فيها كثير من طلاب العلم وصاروا يخطئون ويبدعون، والأمر سهل. الذي فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أنا أعرف وأنتم تعرفون أنه ما يقصد أنها فرقتان، أنها فرقتين، ما يقصد أنها فرقتين، يقصد فرقة واحدة، لكن من وجه الذين يعني يجاهدون هم الذين يتعرضون للنصر والبقية تبعهم، والنجاة أيضا لمن استمسك منهم بأسباب النجاة، وهكذا. هذا السؤال يعني أكثر عرضه عن بعض الفرق الكبيرة. على حال الفرق يا أخوان كلها فيها غلاة، والغلاة كلهم قد يخرجون عن الملة، لكن لا يعني أن الفرقة خرجت. فرقة تؤخذ بمنهجها، فمثلا الشيعة عموما، الشيعة بمفهومها العام منهم فرق خرجت عن الملة، وإن كانت تسمى في شيعة وتسمى بأنها مسلمة، ومن الشيعة فرق لم تخرج من الملة وبقيت مبتدعة، كذلك طبعا المعتزلة والجهمية، وإن كان الجهمية غالبا أصولها الكفرية، لكن فيما بعد في القرن الثالث وما بعده صار مسمى الجهمية يشمل كل من قال ببعض أقوال الجهمية وإن لم يقل بكلها، فصارت المعتزلة الجهمية والرافضة الجهمية والخوارج المتأخرين جهمية. فمن هنا يا أخوان اختلاط الفرق لا يعني أنها يعني اختلفت أحكامها، يبقى الحكم واحد، الفرقة التي منهجها كفري مخرج من الملة هذه تخرج، والتي منهجها بدعي لا يخرج من الملة هذه تبقى في وصفها العام على أنها من المسلمين ومن أهل البدع. منها غلاة يخرجون من الملة، غلاة، لكن هذا أمر يحتاج إلى ضابط مفصل، لا ضابط مجمل أو ضابط مفصلة. هذا السؤال يسأل عن كثرة الأوراق عندنا، يقول في أحد الوزارات الحكومية، يقول إني أعمد إلى يعني حذف التسمية لأن فيها اسم الله عز وجل وهي توضع في نفايات. نعم هذا طيب وجهد مشكور، لكن اللي أعرف أنه الآن عممت نفايات خاصة، حافظات خاصة للأوراق الكريمة، أوراق المصحف، مع أن أوراق المصحف يا أخوان لها عناية خاصة، ينبغي أن توضع حتى لا توضع حتى في المحاويات الأوراق الكريمة. أظن أوراق المصحف تجمع وتعطى أئمة المساجد ومراقب المساجد وتتولاها وزارة الشؤون الإسلامية جزاهم الله خير بطريقة خاصة. بعض الجمعيات أيضا لها عناية بالمصاحف، تجلد أجزاءها وترسلها ولو مجزأة، لأن هناك من المسلمين من يفرحون بورقه. أنا ذهبت إلى بعض بلاد المسلمين التي يشيع فيها العلم، ليست البلاد البعيدة، وجدنا في قرية يتناوب المصحف أكثر من 40 شخص، أكثر من 40 يتناوبون مصحف واحد ممزق. فينبغي يا أخوان ألا يعني نضع أوراق المصاحف ولو كانت ورقة واحدة في الحاويات. أما غير المصاحف فأقول لعلها أي الأماكن الحفظ هذه أو صناديق الحفظ موجودة في كل مكان، وإذا ما وجدت يطالب بها. الأمانة وغيرها من الجمعيات مجرد ما تقول والله بالمكان الفلاني تكثر فيه الأوراق يوفرون هذه الحاوية، وإلا فأحرص أنت أنك كما قلت إذا ابتلى الناس بوضعها في حاويات مجهولة أن يعني تزال فيها ما فيه اسم الله إذا كان محدود، أما إذا كان كثير تعم به البلوى فنحرص على حفظه في أماكن مأمونة. يقول قول تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، صحة القول وما معنى المقصود؟ وأنا ما أتذكر صحة النص يعني حيث السند، لكن معناه واضح إنه يعني تروضت قلوبنا على التسليم لله عز وجل وعلى تعظيم الله بأسمائه وصفاته والأحوال الإيمانية فاستعدت لقبول القرآن، وهذا يعني إحسان النية. أولا إنسان إذا بدأ يقرأ القرآن ينبغي أن يتجرد لله عز وجل وأن يعطي القرآن حقه من التدبر والامتثال، فهذا لا يمكن إلا بسبق الإيمان، لا يمكن إلا بسبق الإيمان، إلا حالات نادرة مثل صغار السن أو المبتدئين الذين لا يستحضرون هذه المعاني، فهذا أمر يعني ليس هو الأصل. الأصل في طالب العلم إذا قرأ القرآن أن يكون سبق الإيمان بالقرآن والتصديق والامتثال، فهذا معنى من معاني هذا القول فيما يظهر لي. ثم السؤال الأخير، هل رؤية الله عز وجل والحوض والشفاعة من أصول الإيمان؟ هي داخلة في أصول الإيمان لأنها داخلة في اليوم الآخر. وما هو الضابط في أصول الإيمان؟ أصول الإيمان هي أركان الستة، لكن أنا سبق أن أشرت في الدرس الماضي، وأيضا أحب أن أشير عند استعراض أركان الإيمان القادمة إن شاء الله، هو أنه يا أخوان أركان الإيمان لا تعني أنها هي وحدها الثوابت والأصول والقطعيات. أركان الإيمان هي الأصول التي يتفرع عنها أصول قطعية. كل ركن من أركان الإيمان يتفرع عنه أصول، لو انتقضت أو انتقض واحد منها انتقض الإيمان نفسه. فمثلا إنسان إذا قال أنا أؤمن بالله ويجلس ردنا أركان الإيمان بالستة، ثم هو يجحد بعض أسماء الله، هل يكون آمن بالله؟ إنسان قال أنا أؤمن بالملائكة لكن جبريل هذا خاين وإلى آخره كما يقول بعض الفرق، هل يكون آمن بالملائكة؟ إنسان يقول أنا أؤمن بالنبيين لكن أرى أن عيسى عليه السلام مجرد داعي ومصلح ليس بنبي. وهذا سمعته بأذني من بعض الأساتذة اللي درسونا، لكن الله كفانا شرهم وخرج بسرعة. كان يقرر وأتعبنا وتعبنا معه في أنه متحمس على أن عيسى عليه السلام ليس رسولا ولا نبيا. قلنا طيب نص القرآن قال الرسالة والنبوة بالمعنى اللغوي. شوفوا الفتنة، إنما هو داعية تابع لمن قبله، فهذا انتقض إيمانه بالرسل أليس كذلك؟ وهكذا إنسان مثلا يقول أنا أؤمن باليوم الآخر لكني يعني عندي شك في معنى الميزان على حقيقة اللي وردت في النصوص، أو ينكر الحوض، أو ينكر الشفاعة وهي من اليوم الآخر، أو ينكر الرؤية وهي من اليوم الآخر. فإذا أركان الإيمان لا تعني إلا أن تكون هي الأصول القطعية التي تفرع عنها أصول قطعية أخرى بثوابت النصوص، وهكذا بقية الأصول. هذا، ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.